مساحة إذاعية مباشرة عنوانها عين على الانتخابات، وهذا الفضاء الإذاعي المباشر ينطلق بداية من اليوم على موجة إذاعة تونس الثقافية، ومن خلاله نفسح المجال لكافة المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة للتعريف ببرامجهم. قلت أنه هذه المساحة الإذاعية جديدة تنطلق يوميا من هذا التوقيت لتتواصل معكم مستمعين إلى حدود الساعة السادسة، وموعدنا يتواصل على امتداد شهري سبتمبر وأكتوبر. يوم أمس بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية أجريت عملية قرعة بإشراف عدل تنفيذ وبحضور الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية ومديري الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الشباب وإذاعة تونس الثقافية. أجريت عملية القرعة الخاصة بمختلف الدوائر الانتخابية، وبخصوص الإذاعة الثقافية سنستضيف لكم مستمعين مرشحي كل من دائرة بنزرت ودائرة بن عروس على امتداد مجموعة من الحلقات. أسفرت عملية قرعة يوم أمس بالنسبة لهذه الحلقة الأولى من برنامج عين على الانتخابات عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، كذلك حزب الغد، وهما قائمتان حزبيتان كقائمة ائتلافية الاتحاد من أجل تونس والقائمة المستقلة السنبلاء. هذه فكرة عن المرشحين للانتخابات التشريعية والمخول لهم المشاركة في هذه الحلقة الأولى من برنامج عين على الانتخابات الخاصة بدائرة بنزرت على موجة إذاعة تونس الثقافية. لكن نسجل غياب الاتحاد من أجل تونس. في الحقيقة اتصلنا بالهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، مدتنا بأرقام مختلف المرشحين المنتمين لقائمة الاتحاد من أجل تونس، لكن جميعهم اعتذروا، البعض موجود خارج الوطن، البعض الآخر له التزامات مهنية، كذلك المسافة بين بنزرت وتونس العاصمة تمنعهم من الحضور المباشر في الأستوديو اليوم بإذاعة تونس الثقافية للمشاركة في هذا البرنامج الحواري المباشر لتعريف الأحزاب والقائمات الائتلافية القائمات المستقلة ببرامجها الانتخابية. قبل انطلاق هذا العدد من برنامج عين على الانتخابات أجرينا عملية قرعة خارج الاستوديو. عملية القرعة هذه تختص في ترتيب الضيوف على امتداد هذه الحصة، وقد أسفرت عملية القرعة عن السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد كضيف أول سيشارك معنا في هذه الحصة، السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة المستقلة وهي ضيفة ثانية، وضيفنا الثالث اليوم في برنامج مجعين على الانتخابات السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. نذكر أو نعرف المستمعين بأن مجموعة ضيوفنا اليوم في هذا البرنامج سيجيبون عن أسئلة ثلاث خاصة بكل ملف، الملفات هي حسب الترتيب السياسي، الملف السياسي وهو الملف الأول في حصة اليوم، الملف الاقتصادي وهو الملف الثاني، الملف الثالث اجتماعي، والملف الرابع هو ملف أمني. في كل ملف هنالك ثلاث أسئلة سيسحبها الضيف عبر عملية القرعة، وكل ضيف من ضيوفنا أو مرشح للانتخابات سيجيب عن هذا السؤال. فاصل ثم نقوم بعملية القرعة الخاصة بالملف الأول وهو الملف السياسي مع ضيفنا الأول السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد. مرحبا بك إذا سيد محجوب الغريبي في برنامج عين على الانتخابات، وأنت تمثل حزب الغد. شكرا. أهلا بك إذا في هذا الصندوق الملف السياسي، وهو يحتوي على ورقة عديدة، في كل ورقة هنالك ثلاث أسئلة تتعلق بالواقع السياسي والوضع السياسي في تونس، لو تقوم بالسحب من فضلك. هذه هي الورقة الأولى، إذن أتسلمها وأقرأ عليكم السؤال الأول الخاص بالملف السياسي اليوم. كيف يمكن أن تساعد التعددية الحزبية على تركيز مناخ ديمقراطي في تونس وليس على خلق حالة من الفوضى والتجاذبات السياسية؟ بعد الفاصل نتلقى الإجابة الأولى من ضيفنا الأول. إذا جاهز معنا إذا السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد. أعيد السؤال وستجيبنا في دقيقتين، كيف يمكن أن تساعد التعددية الحزبية على تركيز مناخ ديمقراطي في تونس وليس على خلق حالة من الفوضى والتجاذبات السياسية؟ ينطلق التوقيت. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للسادة المستمعين، تحية لإذاعة تونس الثقافية على الفرصة. سؤال الأخت يحيلنا مباشرة، ربما ما نجموش نمروا عبر إلا ونحدد موقف حزب الغد من التعددية، حيث أن حزب الغد يدعو ويرفض الاستقطاب الثنائي والدفاع عن التعددية، بحيث حزب الغد هو مشروع نعم شكرا حزب الغد مشروع من مشروع لم يأتي من فراغ ولم يكتب من أجل مناسبة انتخابية، بل هو تصور حلمنا به جميعا، برنامج ينطلق من ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى هي الحرية وهي ركيزة السياسة الداخلية. الركيزة الثانية التنمية الشاملة وهي ركيزة العدالة الاجتماعية. ثم الركيزة الثالثة السيادة الوطنية وهي ركيزة السياسة الخارجية. الفترة اللي شافها الشعب التونسي في منذ انتخابات 2011 كانت يعني عسيرة في كل الاتجاهات، سياسة غير واضحة، قوة لم تولي هذا الشعب ما يستحقه، مطالب الشعب التونسي لم تؤخذ بعين الاعتبار، الطرف السياسي ساهمت. ينتهي التوقيت. إذن شكرا لك سيد محجوب الغريبي عن حزب الغد. الضيفة الثانية سيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلاء. أعيد السؤال، كيف يمكن أن تساعد التعددية الحزبية على تركيز مناخ ديمقراطي في تونس وليس على خلق حالة من الفوضى والتجاذبات السياسية؟ لك دقيقتان. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكافه شكرا للاستضافه، تحيه لكافه المستمعين. تعدد الاحزاب بطبيعه هو اللي يجيب ارساء الديمقراطيه، لان في تعدد الاحزاب تعدد الاراء، في تعدد الاحزاب نجموا نتحصلوا على الاراء نتاع الشعب التونسي الكل، كافه الشعب، تعدد الاحزاب وتعدد الاراء متوازيين يمشيوا. كفانا من الحزب الواحد والراي الواحد. تعدد الأحزاب يأتي بالآراء، لكن لكن لكن في كنف الشفافية وفي كنف الاحترام والتناقش والتقديم الآراء بكامل الاحترام المتبادل، ليس بالخصومات التي نراها على البلاتوات كل يوم نتفرجوا فيها للي يفدينا من الأحزاب. إذن أنا مع تعدد الأحزاب، مع إيجاد أفكار متعددة، هما في المنزل ماذا بينا تعدد الآراء باش نعملوا قضية نقضيوها يلزمنا آراء مختلفة باش نتحصلوا على الزبدة متاعك الآراء هذيك، لكن ولكن ولكن ليس بالاختلافات والتجاذبات بالسب والشتم الذي وصلنا له في بعض الأحيان في البلاتوات وتفرجنا فيه. دونك أنا مع تعدد الأحزاب الذي يرسي بالحق الديمقراطية، يقدم برشا آراء وهو يكرس بطبيعة الحال الديمقراطية، وأيضا البلاتوات هذوك بالرغم اللي معناتها تعدد الأحزاب صار فيه نقاشات متعددة ونقاشات فوضوية، لكن ثقف برشا من الشعب التونسي اللي كان في ظلمة قاتمة في حزب واحد، ما نحكيو كان على شنو ناكل شنو نشربو، ولينا نحكيو شوية على السياسة، وقدمنا برشا بالرغم من الاختلافات الموجودة. نعم شكرا لك إذا سيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة. ضيفنا الثالثة سيد هاشم اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أعيد ألقاء السؤال، كيف يمكن أن تساعد التعددية الحزبية على تركيز مناخ ديمقراطي في تونس وليس على خلق حالة من الفوضى والتجاذبات السياسية؟ شكرا. في التكتل نحن قلنا دائما نقول أنه لنا منافسون وليس لنا أعداء. إذن انطلاق من هذا المبدأ ندعو دائما إلى تقريس التعددية والديمقراطية والحرية. نحن سئمنا الرأي الواحد وسئمنا الحزب الواحد، ما زلنا نذكر التجربة التي مررنا بها أيام الحزب الاشتراكي الدستوري، والتجربة تجربة الأمس هي تجربة التجمع الدستوري، وما أدرك ما التجمع ومشاكل التي ترك البلاد تتخبط فيها. لقد عشنا في عهد بورقيبة مقولة التي كنا نراها يوما وفي صبيحة كل يوم انتخاب، كنا نرى لا امساك ولا تشطيب، أي أنا للمواطن كان عليه أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويضع الورقة بدون أن يكون له رأي. إذن لقد كان كالرجل الآلي يذهب وليس الحق في أن يختار. إذن اليوم مقد بفضل الثورة، لقد وهبتنا هذا الكم الهائل من الحرية وهذا الكم الهائل من إدلاء الرأي. إذن هذه فرصة، العالم كله ينظر إلينا، ليس لنا الحق في أن نهدرها، ويجب أن نضع اليد في اليد. ولقد أمضينا منذ مدة قصيرة، منذ الأمس أمضينا ميثاق شرف يربط بين الأحزاب، جميع الأحزاب، لكي تعمل وتدلي برأيها وتدلي بدلوها في هذه الانتخابات القادمة التي نريدها أن تكون عرس. نريد أن نعطي مثالا للعالم يذكر فيشكر. نحن أصبحنا محط أنظار العالم كله. إذن ليس لنا الحق. نعم شكرا لك إذا السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كنت ضيفنا الثالث. نتواصل معكم مستمعينا من خلال هذا البرنامج الإذاعي المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية عين على الانتخابات، وفيه نفسح المجال لمرشحي دائرة بنزرت للتعريف ببرامجهم الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة. جولة أولى خاصة بالملف السياسي، ألقينا السؤال الأول والآن السؤال الثاني، وستبدأ السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة هذه المرة بالإجابة. سؤالنا يقول: كيف يمكن تفعيل دور المعارضة في المشهد السياسي التونسي بعد الانتخابات؟ كيف يمكن تفعيل دور المعارضة في المشهد السياسي التونسي بعد الانتخابات؟ ينطلق التوقيت دقيقتان. بسم الله الرحمن الرحيم. دور المعارضة يجب يكون مفعل بطبيعة، المعارضة باش تكون تقول للمحسن أحسنت والمسيء أساء، إذا ما أردنا البناء لتونس، إذا ما أحببنا الوطن التونسي بالحق، وإذا ما أحبينا تونس بالرسمي، يجب تكون المعارضة معارضة بناءة ليس هدامة. ونقول ونذكر في آن واحد المسيء والمحسن، لا نكون دائما متشائمين وإلا، بل نكون دائما متفائلون. ولا المعارضة كل يعني كيني ديما تكون تحت إدارتها الحكومة، معناتها ما تعارض وقت المعارضة وتقول أحسنت للمحسنين. دونك المعارضة أنا نشوفها خاصة إذا كانت بناءة هي اللي باش تقدم بالبلاد، وهي اللي باش ترسينا إلى توصلنا للديمقراطية وتوصلنا للاشتغال إلى العدالة الاجتماعية. ولا العدالة الاجتماعية تقدم بنا وتقدم بالبلاد متاعنا، تقدم بالبلاد التونسية. وإذا كانت معارضة بناءة، أعيد وأقول معارضة بناءة، لأن توأنا مترشحة كقائمة مستقلة، لكن قائمة مستقلة وحدي ما نجم نعمل حتى شيء، بل يلزم يتحدوا الكتل في شبه كتل، وبطبيعة الحال ستكون من الكتل من مساندين مشروع ما، والآخر تكون معارضة، وتخلق المعارضة هي اللي تخلق الحاجة الصحيحة الحقيقة. بدون معارضة لا نخلق أشياء جميلة وديمقراطية وبناء. نعم، أنهيت الإجابة قبل التوقيت، أو تحديدا يعني في دقيقتين. الضيف الثالث السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تجيبنا عن هذا السؤال الثاني في الملف السياسي: كيف يمكن تفعيل دور المعارضة في المشهد السياسي التونسي بعد الانتخابات؟ يكون تفعيل دور المعارضة في المشهد السياسي حسب رأينا في التكتل بالاحترام المتبادل بين جميع الأطراف. نريد معارضة تقترح، نريد معارضة تبني، نريد معارضة تراقب وتنير السبيل إلى من هم في الحكم. أن تكون العين الرقيب تجنب الحكومة من الوقوع في المحظور ومن الوقوع في الخطأ. لقد عشنا تجربة مرة، تجربة الأمس لما كانت الترويكا في الحكم، ولما كانت المعارضة في الشارع، ولما كنا نرى الاعتصامات، وكنا نرى قطع الطريق، وكنا نرى قطع الأرزاق بغلق المؤسسات، وكنا نرى مئات بل آلاف المؤسسات تغلق وتذهب إلى جيراننا، لأننا لم نفهم الدور المصلحي والدور الهام للمعارضة في بلد ديمقراطي. نحن مع النقد البناء ولسنا مع الانتقاد. إذن على المعارضة المقبلة أن تضع اليد في الحكومة. نحن في تجربة فتية مع الديمقراطية، ديمقراطيتنا ما زالت تتحسس الخطى. إذن علينا أن نحميها، نحن كلنا، من في السلطة ومن في المعارضة، علينا أن ننجح بهذه التجربة. إذن لابد أن تكون المعارضة تكون لها حكيمة بمثل حكمة الذي هو في الحكم. شكرا. نعم، شكرا لك. إذن السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. جولة الإجابات عن هذا السؤال الثاني أتابع للملف السياسي ننهيها مع الضيف الأول السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد: كيف يمكن تفعيل دور المعارضة في المشهد السياسي التونسي بعد الانتخابات؟ شكرا. يجب أن يدرك الجميع أن المعارضة بعد ثورة ديسمبر المباركة، وبالتحديد في القصف 1 و2، علق الجميع عليه أمال كبيرة. للأسف بان بالكشف أن هذه المعارضة وبالتحديد القادة ظهرت أنها صناعا لشركة أجنبية، هي مرتبطة ومكبلة. لذا نرجو من الشعب التونسي أن يغير هذه المعارضة، وأن يختار معارضة غير متورطة في ملفات فساد وحبيسة لرأس المال الفاسد. الشعب مدعو اليوم إلى تغيير المشهد الجديد لكل القوى، سواء كانت السياسة سواء الحكومات أو المعارضة. لذا التوانسة الكل، الأحزاب الكل، مع احترامي للأحزاب الكل، مشيت بمفهوم أن القادة متاحة باش تحقق لها كل المتطلبات متاحة. القادة هذه ظهرت أنها مرتبطة بملفات فساد. التوانسة الكل يعلموا هذا. الشعب التونسي مطلوب اليوم بتغيير هذا المشهد. القواعد في تونس ليست لها أي ارتباط خارجي، بل القادة ظهرت بالكشف أنها مرهونة لقوى أجنبية استعمارية. نرجو من الشعب التونسي، حزب الغد يناشد الشعب التونسي بالتهافت على مكاتب الاقتراع باختيار قادة لم تتورط أيديها في أي ملفات. فهمني، تونس ولادة و التوانسة عندنا قدرات وعندنا كفاءات وعندنا رجال قادرين يصنعوا مشهد جديد، ربيع جديد لهذه البلاد. لذا موقف حزب الغد من المعارضة، كما قلت لك المعارضة علقنا عليها أمل كبيرة، خذلتنا، لم لم لم لم تكن في المستوى المطلوب منها. انتهى التوقيت. إذن شكرا لك السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد. سؤال ثالث في هذا الملف السياسي يقول نصه والإجابة موجهة الآن إلى ضيفنا الثالث السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ستبدأ أولا. السؤال يقول: ما هو التصور الذي تقترحونه بخصوص توزيع الحقائب السياسية بعد الانتخابات؟ ينطلق التوقيت. التصور لدى حزب التكتل في توزيع الحقائب الوزارية هو يخضع أولا إلى ما ستفضي إليه الانتخابات. نحن لا يمكن أن نتصور تصور شيء لم يحدث بعد، لكن إذا يمكن في المرة المقبلة حزب التكتل الذي راعى المصلحة الوطنية والذي دعا إلى حكومة مصلحة وطنية في الفترة السابقة بعد 23 أكتوبر 2011، في الفترة المقبلة يمكن له أن يتحالف مع قوة ومع أحزاب أخرى التي تشاطره أو تقاسمه نفس المبادئ ونفس الآراء. وبما أن حزب التكتل الديمقراطي حزب ديمقراطي، فلا يمكن له ولا يمكن لي، اسمحي لي أختي، لا يمكن لي في هذا المجال أن أدلي بشيء الذي أنا ليس من من من يمكن أن أقوله، لأن لدينا في الحزب هياكل لابد لنا أن نعود إليها قبل أن نقرر أي قرار، لأن حزب التكتل هو حزب ديمقراطي أولا نقول شيء، ولدينا إذن المجلس الوطني الذي هو القوة أو المرجع بين مؤتمرين لابد أن نرجع إليه، وهو الذي يقرر، ثم نحن نذهب بعد ذلك إلى تصورنا. ونحن لسنا في هذا الصدد حتى نأخذ القرار الآن، ويأتي بعد كل شيء في أوانيه أظن. نعم في التوقيت. شكرا لك إذن السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. الضيف الأول الآن يجيبنا عن هذا السؤال السياسي الثالث السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد: ما هو التصور الذي تقترحونه بخصوص توزيع الحقائب السياسية بعد الانتخابات؟ شكرا. حزب الغد ليس له يعني تصور واضح في هذه المسألة. توزيع الحقائب، شعب تونسي قادم على انتخابات وعلى استحقاقات، فهمني؟ طبيعي ستكون ترتيب للأحزاب المتفوقة اللي مش تحظى بكم من أصوات. الأحزاب هذه بالديمقراطية مش تكون هي اللي مش تعنى بالحقائب الوزارية. عنيش تصور يعني شو أقول لك، يعني حزب الغد يقترحها. احنا اكثر حاجة تهمنا ان نحب الرجل المناسب في المكان المناسب، نحب القادة الوزراء اللي مش يحكموا الفترة القادمة ومش يتحملوا مسؤوليات، نحبوهم يكونوا همهم الوحيد خدمة التوانس. اكثر من هذا ما عنيش تصور. يعني الحقائب الوزارية في الفترة القادمة ستكون يعني لها مسؤولية كبيرة، عديد الملفات تنتظرها، عديد المطالب. من نجم نقول كان أنه قادة تونس في المرحلة القادمة يجب يكونوا في المستوى اللي ينتظروا منهم الشعب التونسي فقط. نعم شكرا لك إذن سيد محجوب الغريبي عن حزب الغد. ننهي هذه الجولة الأولى للإجابة عن السؤال السياسي الثالث مع ضيفتنا الثانية سيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة: ما هو التصور الذي تقترحونه بخصوص توزيع الحقائب الوزارية أو السياسية بعد الانتخابات؟ والله ايش باش نقول لك، انا ما ترحش حمستقله قائمتي كلها قائمه الصنبوله، باش نخدموا على الوضع الاجتماعي اكثر. بالنسبه للحقائب والله مشكله لو كان تصير معناتها التجاذبات بالنسبة للحقائب، بالنسبة لنا نحن ماذا بينا الرجل المناسب في المكان المناسب. الأحزاب الكبرى كما يسميهم في رواحهم ولا اللي باش ينتصروا في الانتخابات ماذا بينا بالله ما يتعاركوش برشا على الحقائب. اللي يشوف روحه معناتها ينجم يخدم حقيبة معينة، يحاول يشوف الشعب التونسي وراها، معناتها معناتها ما يكونش الهدف نتاعو هاو شد الداخلية ولا شد الوزارة الخارجية ولا الوزارات الكل. بالنسبة لينا فرد مستوى، بالنسبة لينا ماذا بينا الرجل المناسب نعيد وأجدد أن الرجل المناسب في المكان المناسب. ما يكونش بيناتهم تجاذبات، يعمل لمصلحة الوطن، لمصلحة البلاد، لمصلحة الشعب التونسي اللي تعب مسكين 3 سنين عذاب وخمسين سنة رشوة واكتاف وذاك الكل. أنا مثلا قائمتنا بشتخدم كان الأكثرية على الحالات الاجتماعية والملف الاجتماعي. بالنسبة لنا الحقائق صارت تكون في أيدي أمينة فقط، أتنازل على بقية الوقت. نعم، شكرا لك. إذن السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة. نذكر كافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية بأنهم الآن بصدد الاستماع إلى برنامج عين على الانتخابات، وهي مساحة إذاعية مباشرة تنطلق بداية من اليوم. هو موعد إذاعي يومي يبدأ من الساعة 4 وينتهي في حدود الساعة 6 مساء، ويتواصل معكم إلى شهر أكتوبر المقبل. وفي هذا البرنامج نسعى أو نفسح الكلمة لمختلف مرشحي الأحزاب السياسية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة للتعريف ببرامجها الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة. إذاعتنا الثقافية تهتم بدائرتي بنزرت ودائرة بن عروس. كما قلت كنا في ملف سياسي أول، بعد الفاصل نجري عمليات القرعة الخاصة بالملف الاقتصادي مع الضيفة الثانية السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة. ندخل الآن عالم الاقتصاد، وفي الحقيقة نود أن نستطلع رؤية مرشحي الانتخابات حول المجال الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد في تونس عبر 3 أسئلة. السيدة مها مدتنا الآن بالورقة، وفي هذه الورقة 3 أسئلة. السؤال الأول ستجيبنا عنه السيدة مها: ما هي تصوراتكم للسياسة الجبائية في تونس؟ وهل تنسجمون مع السياسة الحالية أم أن هنالك سياسة بديلة تقترحونها؟ بالنسبة للسياسة الجبائية في تونس، نطلب من الشد الوزارة، معناتها السياسة الجبائية يجب تكون فيها عدالة اجتماعية، معناتها ما ننزلوش على المتضرر الصغير والتاجر الصغير، يقدم الجباية ما كانش سكروا له حانوته، ورجال الأعمال والمتغولين المستكرشين يهربوا بالجباية وما يخلصوش، ونعملوا لهم صندوق كان عاونوا فك الصندوق هذاك نقصوا لهم الجباية. الجباية هي بالنسبة لينا تعاون الاقتصاد التونسي، اقتصاد البلد، لذلك يلزمنا نركزوا عليها. يلزم تكون فيها، يلزم يقع لجان مختلفة فيها خبراء متمكنين من الجباية. أنا مثلا ما نجيش نحكي برشا على الجباية خلف ما اللي نشوف فيه بعيني، لكن كي يبدأ خبير اقتصادي يعرف خبراء مش خبير واحد، ولجان مشتركة، ويعود في الآخر بنظر للشعب التونسي عن طريق مجلس الشعب فقط. نعم، والتوقيت أشرف على النهاية. السؤال الاقتصادي الأول في هذا الملف الثاني يجيبنا عنه الضيف الثالث، يعني في الحقيقة مجموعة من الأرقام لكن نهدف إلى تنظيم هذه الحصة حتى تتساوى حظوظ مختلف المرشحين ومختلف ضيوفنا هنا في الاستوديو الخاص بإذاعة تونس الثقافية. الضيف الثالث حسب القرعة التي أجريناها قبل انطلاق هذا اللقاء هو السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، يجيبنا عن هذا السؤال الاقتصادي الأول: ما هي تصوراتكم للسياسة الجبائية في تونس؟ وهل تنسجمون مع السياسة الحالية أم أن هنالك سياسة بديلة تقترحونها؟ نحن في حزب التكتل عبرنا عن ذلك بكل صراحة، ولنا في برنامج المالية للأخ الوزير إلياس الفخفاخ لما كان في وزارة المالية، وعبر عن ذلك وما إدلاؤه وتقديمه لهذا البرنامج إلا عدم رضا على السياسة الجبائية الحالية. لأننا سأذكر وأضرب لكم مثلا، لا يعقل في بلد نامي مثل تونس أن تكون الجباية المتأتية لخزينة الدولة 83% منها متأتين من الموظفين الذين يعملون لدى الدولة، و 17% فقط من كل المهن الحرة. وهذا المثل الصارخ يغنينا وبل يبين لنا بكل شفافية أن هناك إخلال في توازن السياسة الجبائية حاليا في تونس. ولما قدم هذا البرنامج كل قوى الردة وبارونات المال الفاسد تصدت لهذا البرنامج ولم تأخذ منه إلا الأتاوات عن السيارات، ولم ترى فيه مثلا أخذه بعين الاعتبار ضعاف الحال الذي وفر لهم في هذا البرنامج الذي انتقدوه بكل شدة. وفر للعائلات الضعيفة ولكل من يتمتع بجراية محدودة وفر له جراية إضافية، أي عوض أن يتقاضى جراية ب 12 شهر كان يتقاضى جراية إضافية. إذن لابد، نحن قدمنا هذا التصور ولازال ونرى الحكومة الحالية فستجدونها تطبق بنسبة 90% أو أكثر من 99% إذا ما دققنا في نفس البرنامج الذي تقدم به الأخ. نعم، ينتهي التوقيت. شكرا لك سيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ضيفنا الأول السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد يجيبنا عن هذا السؤال الاقتصادي الأول: ما هي تصوراتكم للسياسة الجبائية في تونس، وهل تنسجمون مع السياسة الحالية أم أن هنالك سياسة بديلة تقترحونها؟ ينطلق التوقيت. شكرا. السياسة الجبائية موضوع كبير ومشكل عويس. ما الوضع الذي وصلت له تونس إلا والجباية سببا فيه؟ الجباية يدفعها التونسي الفقير، بالمناسبة 3 ملايين في تونس يدفعون الجباية في ظل تهرب الرأس المال التونسي، تهرب فني له تداعياته، ليس لأنه لا يوجد قوانين بل هنالك قوانين. لذا حزب الغد يقترح إعادة قوانين الجباية، يجب فرض سياسة الجباية على كل الفئات، يجب تخفيف العبء على الطبقات الفقيرة. مش معقول التونسي البسيط يتحمل قسط كبير من الجباية في ظل تهرب الرأس المال من الجباية. نعطيك فكرة بس لمحة، يعني المعلم في تونس يتقاضى ما يقارب 700 دينار شهري، هو يدفع 250 دينار جباية في الشهر، في حين ثم فئة لا فايدة في ذكرهم يدفعوا في جباية تقادر ب 500 دينار في السنة ويدخلوا ما يقارب 30-40 مليون. هل معقول؟ ما نظنش الشعب التونسي ما يدركش الحقيقة هذه. لذا نرجو إعادة قوانين الجباية. عدنا عقول وعدنا أكفاء، وملف هذا يا ملف حائك. أنا ما عنديش تفسير أنا لماذا كل الأيادي التي تحاول اقتراب من هذا الموضوع إلا وتمارس عليه الضغوطات من أجل التخلي عن هذه السياسة الجبائية. نعم، ينتهي التوقيت. شكرا لك سيد محجوب الغريبي عن حزب الغد. نتحول بكم مستمعينا إلى السؤال الاقتصادي الثاني، وكما قلت يعني نحن نهدف من خلال هذه الأسئلة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والأمنية إلى استطلاع رؤية مرشحي الانتخابات التشريعية في هذه المجالات. هكذا سنساعدهم على التعريف ببرامجهم الانتخابية حتى ولو كان بشكل غير مباشر، وهنا ربما سيحصل تقارب بين الناخب والمرشح. السؤال الثاني يجيبنا عنه في البداية الضيف الثالث وهو سيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وسؤالنا يقول: هل أن سياسة القروض من السياسات المتبعة في البرنامج الاقتصادي لحزبكم أو لقائمتكم، أم أن لديكم حلولا بديلة؟ سياسة القروض بالنسبة للدولة هذا تعني ليس كذلك؟ نعم. نحن مكره أخاك لا بطل، نحن وجد أنفسنا مجبرين على شراء السلم الاجتماعي التي نعيشها اليوم. نحن بين خيارين أحلاهما مر. نحن واجهنا موجات من المطلبية، من مع الأسف الشديد مع الغني قبل الفقير، ومع من له جراية محترمة قبل من له جراية ضعيفة. إذن هذه حقيقة ولا زلنا نعيشها إلى حد هذا اليوم. ما العمل؟ ما الحل؟ وجدنا أنفسنا بين المطرقة والسندان. وجدنا أنفسنا لقد قمنا بالاقتراض الخارجي وبالاقتراض الداخلي. الشيء ربما المثلج للصدر هو أن حكمة التونسي وتبصره ورؤيته للمستقبل ربما الأخوة المسؤولين يعني لما في مناقشاتهم مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك العالمي أو مع الجهات المانحة كان لهم سديد الرأي في فرض بعض الآراء، ولم ننساق على عكس ما يقول وما تدعيه المعارضة جزافا أننا انسقنا وراء ما طلبات الصندوق النقد الدولي، وهذا غير صحيح بالمرة، لأننا لم نطبق طلباتهم المجحفة، بل بالعكس يعني تحصلنا على قروض التي ربما التونسي سيشعر بثقلها ليس اليوم ولكن مع الأسف الشديد لما نعم ينتهي التوقيت. شكرا لك سيد الهاشمي اليرماني. نعم انتهى التوقيت. شكرا السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. نتحول إلى الضيف الأول السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد، وسؤالنا الاقتصادي الثاني يقول: هل أن سياسة القروض من السياسات المتبعة في البرنامج الاقتصادي لحزبكم، أم أن لديكم حلولا بديلة؟ شكرا أخت. الشعب التونسي يدرك أن الترويكا أو القوى كلها اللي جت بعد الثورة لم تأتي بالجديد، تقريبا كل هذه السياسات في اتجاه واحد، مزيد التداين لهذا الشعب العزيز. ما ثماش تخطيط، ما ثماش رؤية مستقبلية، كل القوى ما عندها كان هم واحد، هي في أول اجتماع وزاري أول رحلة مش تكون طبيعي مرافقة برجال أعمال اللي المقربون لها، ومش تكون طبيعي هي مزيد التداين وجلب قروض من البنك الأوروبي أو من بنك النقد الدولي أو من قطر أو من فرنسا أو من أمريكا. تقريبا هذا هو الخط الوحيد الذي ترسمه هذه السياسات. حزب الغد عنده نظرة بعيدة كل البعد عن هذه التصورات. حزب الغد ثم قوة صاعدة، العالم كل يدرك ذلك، ثم نماذج حققت قفزة صناعية، ثم دول في طريقها إلى تحقيق قفزة في كل هذه الأمور. حزب الغد يناشد التوانسة باش يكونوا معه حتى يكونوا يعني يقتديوا بهذه الدول الصاعدة، أمثال ماليزيا وأندونيسيا وتركيا والصين وروسيا. أمريكا وحلفائها تقريبا قاعدة تستنفذ في أنفاسها الأخيرة. القوة هذه مازالت متشبثة بالقوة هذه، يعني العالم كل يدرك أن هذه الدول هذه القادة تراجعت. وشكرا. نعم بعض الثواني في ثانية قلت أن يعني ثم دول صاعدة. نعم انتهى التوقيت. شكرا لك إذن السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد. في نهاية هذه الجولة جولة الإجابات عن السؤال الاقتصادي الثاني نتحول إلى الضيفة الثانية السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة المستقلة. سؤالنا يقول: هل أن سياسة القروض من السياسات المتبعة في البرنامج الاقتصادي لقائمتكم أم أن لديكم حلولا بديلة؟ ينطلق التوقيت. والله القروض هي أنهكت كاهل المواطن التونسي. القروض ما هيش باهية بتبيع، لكن بالنسبة لنا نحن ماذا بينا القروض، سياسة القروض تكون بيان يتودي يعني مبرمجة ومدروسة بالقدا، ويكونوا خبراء يتكونوا لجان بها خبراء وتعمل ليزيتود بوغ القروض هذية. القروض هذية ما هيش في صالح الدولة التونسية، ما هيش في صالح البلاد التونسية، ما هيش في صالح المواطن التونسي. نعمل على الوعي الشعب التونسي، يعني نقسم الإضرابات. الحقيقة هناك موارد تونسية راقدة. أنا كنت فكر الفوسفات قفصة قعد مدة وهو ما يخدمش، وفي الأخير احنا اقترضنا من البنك الدولي. قلبي يوجعني بالرسمي، قلبي يوجعني. ماذا بينا نكون نعول أكثر على الشعب التونسي وعلى المجتمع المدني باش يوعي الشعب التونسي ونقسم القروض. الحقيقة هذا قلت أنا كمواطنة وكمستقلة مترشحة على القائمة الصنبلة، لكن اللي يزيد يأكد ويزيد يدرس ويزن الملف هذا يدرس بجدية بكل جدية من طرف العديد من الخبراء، من طرف العديد اللجان، من طرف العديد السياسيين، ويكون وهكذا نعملوا على الوعي الشعب التونسي وعلى ربي وقدرة ربي نتقدموا. القروض دي ما نقول ما هوش باهين حتى بالنسبة للمواطن التونسي مسكين يخلص 100 ويصرف 150. شوفوا مجتمع مصغر، معناتها هو يمثل الدولة في نفسه، فما بالك دولة كاملة تكون مقترضة. أنا والله نرقد ونقوم نخاف نقول يجيو يشريونا بهالقروض هذي. لذلك أنا ماذا بيا ينقصوا القروض ونعمل على الوعي التونسي الشعب التونسي وعلى اللجان والخبراء الذي باش يدرسوا المواضيع هذه الحارقة. نعم، شكرا لك السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة. السؤال الاقتصادي الثالث نتوجه به الآن إلى ضيفنا الأول السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد، ويقول هذا السؤال الاقتصادي: من وجهة نظركم ما هي المواضيع ذات الأولوية على الصعيد الاقتصادي؟ شكرا، من فضلك يعني التعريج بسيط، يعني الملاحظه نتاع السؤال القادم الفائت. انا يعني نحب نكمل المعلومه نتاعي. حزب الغد يسعى لبناء تحالف دولي جديد مع الدول الناميه، يسعى لنظام عالمي جديد اكثر انسانيه واكثر احتراما لحقوق الانسان والقانون الدولي، ويراعي المصالح المشتركه بين الدول، وينتصر لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومن دون تدخل خارجي. حزب الغد كذلك يسعى لعلاقة طبيعية مع أوروبا وأمريكا تقوم على أساس المصالح المشتركة واستقلال قرارنا الوطني ولا على أساس الهيمنة أو الخضوع. ونحن نختلف مع سياسات إرادتها المنحازة ضد حقوق الأمتين العربية والإسلامية، ونحترم شعوبها كل شعوب. السؤال الاقتصادي، قلت لك حزب الغد عنده تصور لإرساء نظام اقتصادي اجتماعي. عدنا مشروع عديد في الحقيقة، عديد النقاط، كما إحياء مشروع سهل العباسية، كذلك تفجير مياه الصحراء وإيصالها إلى مناطق الوسط والجنوب، مضاعفة المساحات الزراعية في الشمال الغربي والوسط بتوزيع الأراضي على المهندسين وخريجي الجامعات، صناعة السيليكون، تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية من الرمال البيضاء المصدر الرئيسي للمادة الخام، مع نقل تكنولوجيا مشاركة أجنبية خاصة من دول شرق آسيا، إدخال تونس عصر الصناعة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية كأهم مصدر مستديم للطاقة، وركيزة الصناعة والتنمية، فتونس تمتلك القدرة البشرية والعلمية لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن، وهو ما يعوض استهلاكنا من النفط والغاز ويمكننا من تصديره لدولة أوروبا القريبة منا، لدول أوروبا القريبة منا. نعم، هذه كانت إجابة السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد على هذا السؤال الاقتصادي الثالث. نتوجه به الآن إلى ضيفتنا الثانية سيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلاء. من وجهة نظركم، ما هي المواضيع ذات الأولوية على الصعيد الاقتصادي؟ ينطلق التوقيت. على الصعيد الاقتصادي هناك مجالات متعددة، مثلا في ولاية بنزرة العمل المتنوع في الولاية، جميع القطاعات موجودة، الصيد، السياح، الصحي، الاجتماعي، لكن حتى واحد ما المواضيع هذوما ما هو متطور وعملنا عليه، خاصة المجال الفلاحي. المجال الفلاحي مثلا سجنان تشكو من قلة الماء، يسيبوا لها الماء في جوان، وهي الصابة بدأت تعطينا من أفريل، معناتها الليتود غالطة بالكل. سجنان منسية لو كان نهتموا بها تعطينا في الفلاحة وتقدم بينا، جومين زادة تعطينا الفلاحة وتقدم بينا. أنا مش تحكي على ولاية بنزرت، سامحوني خاطرني مترش على ولاية بنزرت، لكن مثلا الصيد البحري في بنزرت عندنا سمك جيد جدا لكن متهمش، البنزرتية تدخل لهم ما همش كاينهم، مش أبناء الولاية. الاقتصاد معدوم في ولاية بنزرت، الفلاحة الصغار يشكو من قلة المال، يلزمنا ندعموا الفلاحة، ندعموا الصيد، ننظوا بالسياحة في ولاية بنزرت مثلا. وكل ما ولاية الحقيقة تتطلب برشا عندها مجالات، مثلا ما نجمش نحكي على الصيد في سيدي بوزيد مثلا، لكن الولايات حسب الدراسات، ماذا ديما نعاود ونقول ديما دراسات بين الخبراء، لجان مشتركة، سياسيين، وكل ولاية عن تدرس واحدة على حدة. المجال الفلاحي أكثر حاجة نهتم بها في الشمال والشمال الغربي، هذيك اللي باش تقوينا. المجال الصحي أيضا، الطب اللي المتخصصين ماذا بينا نعملوا لهم. نعم، ينتهي التوقيت المخصص لك يا سيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلاء. الضيفة الثالثة الآن السيد الهاشمي اليرماني على حزب التكتل من أجل العمل والحريات، يجيبنا عن هذا السؤال الثالث. من وجهة نظركم، ما هي المواضيع ذات الأولوية على الصعيد الاقتصادي في دقيقتين؟ من وجهة نظر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ذات الأولوية اقتصاديا، هي استقطاب المستثمرين، وذلك بنبذ البيروقراطية لخلق أكثر مواطن شغل ولتوزيع الموارد الوطنية بعدالة بين جل المناطق. لأننا نجد في البلد الواحد بل في الولاية الواحدة تفاوت وتباين بين منطقة وأخرى، هناك أماكن مهمشة، هناك فرق وبون شاسع بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية. كذلك في لدى حزب التكتل الديمقراطي يدعو إلى مراجعة فلسفة المناطق الصناعية. فالمناطق الصناعية كانت تقام في بعض الأماكن وتعطى وتهدى أراضي إلى زبانيت النظام السابق لإقامة مصنع، ظاهرين لإقامة مصنع، ولكن مع الأسف الشديد يبنون ذلك المصنع ويتركونه بدون استغلاله ويعدونه للكراء، وهكذا يجد نفسه المستثمر أو الشاب الباعث الصغير لا يجد لا الأرض ولا المصنع الذي هو على ملك غيره. كذلك نحن ندعو إلى مراجعة فلسفة المناطق الحرة التي الآن أصبحت تسمى بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، مثل زرزيس ومثل بنزرت ومثل منزل برجيبة. هذا الفضاء له كراس شروط خاص به، لا تتدخل فيه لا بلدية في رخصة بناء ولا اتحاد عام الشغل في قانون خاص به. ولكن هذه الفضاءات الآن تعاني حاليا من مشاكل كبرى لكثرة المتدخلين فيها. مثلا على سبيل المثال الديوانة تتدخل و و و و و حتى لا أذكر كل الناس، وحتى العمدة أصبح يتدخل فيها، وهذا نتج عنه هروب وعزوف المستثمرين إلى بلدان مجاورة. بهذا شكرا لك. إذن السيد الهاشمي قطع المصدح والمستمع لا يمكنه الاستماع إلى باقي الإجابة. شكرا لك السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. بهذا نختتم معكم جولة ثانية من الإجابات على 3 أسئلة خاصة بالملف الاقتصادي. ونذكر مستمعي إذاعة تونس الثقافية بأنهم بصدد الاستماع إلى برنامج عين على الانتخابات، هذا البرنامج الإذاعي المباشر الذي انطلق اليوم 8 سبتمبر ليتواصل إلى شهر أكتوبر المقبل. التوقيت يوميا بداية من الساعة 4 بعد الزوال إلى حدود الساعة 6 مساء تقريبا. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين مرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرتي بنزرت وبن عروس من التعريف ببرامجهم الانتخابية المقبلة. اليوم نستضيف لكم دائرة بنزرت، وهذا طبعا بعد أن قمنا يوم أمس بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية بإجراء عملية القرعة وترتيب الضيوف ومرشحي الأحزاب والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة حسب عدد من الحلقات التي ستبث تباعا ومباشرة على موجة إذاعة تونس الثقافية. بعد الفاصل نتحول بكم مستمعين إلى الملف الاجتماعي والقرعة الخاصة بالأسئلة. ستكون مع ضيف الثالث السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. إذن السيد الهاشمي اليرماني، معك أمامك الصندوق الخاص بالملف الاجتماعي، سحبت لنا ورقة وفي هذه الورقة نفتحها وسنجد أسئلة ثلاثة خاصة بالمجال الاجتماعي. الإجابة عن السؤال الاجتماعي الأول ستكون معك إذن السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ويقول نص السؤال: كثرة الجمعيات وتنامي عدد الناشطين في المجتمع المدني، هل ستعتمدون عليها في برنامجكم الانتخابي؟ مع الأسف الشديد، الجمعيات وما أدرك من الجمعيات، نحن نرى اليوم في تونس تواجد ما لا يقل عن 16600 أو أكثر، لأن تزداد يوم بعد يوم مثل فقاقيع جمعيات، ولكن من ينشط فعليا على أرض الواقع يمكن يكون بين يحوم حول عدد 3000. ولكن هذه الجمعيات رأيتم بعد إيقاف بعضها في المدة الأخيرة أو الإذن بإيقافها بقرار يسمح إلى والي الجهة عندما يرى أن شبهات تحوم هذه الجمعيات يمكن إيقافها، إذن هذا إن دل على شيء فهو يدل أن هناك من الأحزاب من لما رأى أنه لا يمكن له الحصول على أموال من جهة أجنبية تركوا الثغرة التشريع بالنسبة للجمعيات التي يمكن لها أن تقتات ويمكن لها أن تحصل على أموال من الخارج، وبذلك يكون تجاوز العرقلة الأولى، أي أن الحزب لا يمكن له اقتناء أموال عن طريق الجمعيات، وهناك كثير من الأحزاب تمول نشاطها من هذه النقطة بالذات. نحن في حزب التكتل مع الجمعيات التي تخلق من المواطن ومن أجل المواطن، أي من أجل أن تحل له مشاكله اليومية، من أجل أن تساعده. فهناك مثلا المعاقين، وهناك العائلات المعوزة، وهناك ضعفاء الحال، وهناك المسنين، لهم جمعيات يمكن أن تأخذ بأيديهم، وهذا الوظيفة السامية لكل جمعية التي يمكن أن تطلع بها، ليس أن تقوم بأعمال سياسية وأن تقوم بأعمال مشبوهة. نعم، انتهى التوقيت. شكرا لك سيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دائرة بنزرت. هذا السؤال الأول الاجتماعي يجيبنا عنها الآن ضيفنا الأول السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد بدائرة بنزرت. كثرة الجمعيات وتنامي عدد الناشطين في المجتمع المدني، هل ستعتمدون عليه في برنامجكم الانتخابي؟ ينطلق التوقيت. هو في الحقيقة أخت المتأمل في في القوائم المترشحة في كل الأحزاب، فني يدرك العدد الكبير لممثلي جمعيات تعمل مع أحزاب معروفة، الداني والقاصر يعرفه، فني أما برشا أطراف تحاول تتملص من من هذه الجمعيات، وفي الحقيقة هي متورطة فهمني بطريقة أو بأخرى في تمويلات، في أنشطة اجتماعية، في كل ما يهم حاصل. بالنسبة لحزب الغد أتحدى يعني في كل قوائم الجهات، لا ليست لنا أي علاقة بأي عمل جمعياتي. حزب الغد هو مشروع في كل الولايات، يعني عدنا يعني أكاديمية للتكوين السياسي هي تمثل التعب تاع حزب الغد، قاعدين نتكون عدنا من قرب العام ونص، عدنا مكتب دراسات استراتيجية موجود في تونس يتمثل في ثلة من خبراء من أحسن ما أنجبت هذه البلد. يعني العمل الجمعياتي بالنسبة لنا احنا أمر لا يهمنا، ولا ندخل في هذه الترهات التي لا تغني وتسمن عن جوع. نعم، أكملت الإجابة قبل الدقيقتين. نتحول إلى السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة دائرة بنزرت، وسؤالنا الاقتصادي الأول يقول: كثرة الجمعيات وتنامي عدد الناشطين في المجتمع المدني، هل ستعتمدون عليه في برنامجكم الانتخابي؟ كثرة الجمعيات، لو كان كثرة الجمعيات والعدد اللي نسمعوه في الجمعيات كان يعمل عمل وطني، عمل شعبي، لنا قدمنا شوية، لكن عدد الجمعيات ما يعطيناش صورة جميلة على البلاد، لأن الجمعيات التي الكثرة وقلت البركة، مختصر الحديث، ولو إنها فما جمعيات تعمل بجد وبكل صدق وتحاول تقدم بالبلاد، سواء البلاد اللي فيها وإلا الولاية. إذن بالنسبة لنا نحن الجمعيات نشجعها لو كانت تكون متراقبة، تراقبها الدولة وتراقبها من ناحية الأموال، من ناحية الأعضاء، خاطر الأعضاء متاع الجمعيات أكثريتهم متحزبين، وإلا يكون عندهم أهداف سياسية. الجمعيات لازم تكون محايدة، تعاون القليل والزوالي والكسيح والمعاق، هذو الجمعيات اللي نعرفهم احنا. لكن الجمعيات من اللي بدات بعد الثورة بداوا يتكاثروا علينا كل بطاطا، والأكثرية ما نشوفوش في تقدم في البلاد، لا وعي شعبي، الوعي الشعبي مازال متأخر، والدليل كونه الشعب التونسي المترسمين اللي رسموا المرة الأولى أكثريتهم يقول لك لا مانيش باش ننتخب عليه، على خاطر ما شفتش البلاد تقدمت، ما عملونا حتى شيء، حتى الجمعيات ما قدموا حتى شيء للمواطن التونسي الحقيقة، إلا قلة قليلة باش ما نجزمش الكل، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن في حملتنا الانتخابية مانيش باش نعمل على الجمعيات الحقيقة، ألا هما تكون جمعية بالرسمي هادفة ومعناتها هدفها مصلحة البلاد، وقتها نولوا نشوفوا. لكن بالنسبة لنا نحن الجمعية يلزم تكون مراقبة ومدروسة بالقدا بالقدا. نعم، شكرا لك يا سيدة مها البجاوي عن قائمة سنبلة دائرة بنزرت. نواصل معكم هذا الملف الاجتماعي الثالث، والسؤال الثاني يقول، وهو موجه إلى ضيفنا الأول سيد محجوب الغريبي عن حزب الغد دائرة بنزرت. السؤال الاجتماعي الثاني يقول: ما هي حلولكم المطروحة في برنامجكم الانتخابي للحد من تدهور وضعية الطبقة الوسطى؟ تفضل، انطلق التوقيت. في الحقيقة الوقت يعني قصير جدا، والأسئلة تتهاطل الأمطار الغزيرة، وإحنا يعني بالنسبة للحلول اللي يطرحها حزبنا، لو تعود لأختي السؤال. نعم، أعيد السؤال: ما هي حلولكم المطروحة في برنامجكم الانتخابي للحد من تدهور وضعية الطبقة الوسطى؟ شكرا. احنا نعرف اللي في تونس ثم ما يقارب 3000 يعني فقير يعني بالنسبة للحزب الغل يعني عنده رؤية يعني في هذا الإطار يعني وبالتحديد في البرنامج الاجتماعي تركيز شبكة تأمين اجتماعي شامل وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تضمن استقلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان حق كل مواطن في الحصول على تقاعد كريم يكفي احتياطات الحياة بعد خروجه من العمل، يعني كذلك حق سكن المواطنين خاصة الشباب والطلاب منهم طيلة الدراسة الجامعية بشرط النجاح وإطلاق مشروع وطني لإسكان الفقراء يعتمد على التقنيات الحديثة للبنايات الجاهزة وذات تكلفة منخفضة. كذلك تتبنى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي قدمها علماء تونس والتي تساهم في التنمية الاقتصادية المنشودة، ومنها على سبيل المثال التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية ومشروع وادي السيليكون للصناعة التكنولوجية ومشروع القمر الصناعي التونسي ومشروع تفجير مياه الصحراء وإحياء سهل العبابسة واستغلال الرمال البيضاء في الصناعة الإلكترونية وصناعة الأسلحة المتطورة لتوفير احتياجاتنا الوطنية. نعم، انتهى التوقيت الخاص بك سيد محجوب الغريبي عن حزب الغد دائرة بنزرت. الآن سيدة مها البجاوي عن قائمة سنبلة دائرة بنزرت، وأعيد لك نفس سؤال الاجتماعي الثاني، ما هي حلولكم المطروحة في برنامجكم الانتخابي للحد من تدهور وضعية الطبقة الوسطى؟ تفضلي دقيقتان لك. مساعدة المواطن، مساعدة المواطن في جديد هو انت قلت مساعدة الوطن يعني تخفيف في الحياة اليوم معناتها في الخضر والقاذيته في قفته، لكن انا نقول يلزمنا نحيو العوائق اللي يعيشها تبقى عائلة مثلا عندها 5 بطالة ولا 4 بطالة البوبرك يختم، يلزم نحاولوا نبحثوا عن مواطن شغل، لكن باش نقول لك معناتها من غدا باش يصبح يخدم لا، لكن نحاولوا اصحاب الشهائد العليا يقوموا بمشاريع صغيرة واحنا نعاونوهم معناتها كدولة تعاونهم ومتخليوهمش باش يجي غدوة يمشي غدوة ايجا وشهر وشهرين باش يتحصل اللي يفدك الطالب المشروع. نذلوا العوائق، نبحثوا على المشاكل التي تعترض المواطن، نهوز بالقطاع السياحي والصحي خاصة، معناتها القطاع الصحي مشكلة كبيرة في تونس، تمشي خلق مستشفيات حتى تهلوا المواطن عيشته ولي يتفرهد حتى يلقى حاجة غالية يبدأ مفرهد، علاش كي يمشي المستشفى يلقى روحه في ساعة يتعدى ما يبقاش الرونديفو نتاعو بعد 3-4 شهور وبعد 4 شهور يمشي يلقاها مقرفين. مشاكله معناتها مشاكل الغلاء ومشاكل صحته، مشاكل يومية لا تضطر تنهكه كاهل المواطن. بالنسبة لنا نحن خلق مواطن الشغل، تسهيل العمل الفلاحي، إيجاد الصناعة، زادا نتلهو بالصناعة شوية، بالمعامل، بالمصانع التي تشغل الأطفال، تشغل النسوة، النساء تشغلهم بأقل ثمن من الرجال. نعم، ينتهي التوقيت الخاص بك يا سيدة مها البجاوي عن قائمة سنبلة دائرة بنزرت. الآن سيد مع السيد الهاشمي اليرماني حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية دائرة بنزرت، وهذا هو السؤال الاجتماعي الثاني، ما هي حلولكم المطروحة في برنامجكم الانتخابي للحد من تدهور وضعية الطبقة الوسطى؟ تفضل دقيقتان. شكرا. لقد أسلفت الحديث منذ قليل أن في تقديم برنامجنا الانتخابي أنه حرصنا كل الحرص أن نمتع الطبقات الوسطى والطبقات الضعيفة من جراية إضافية، وذلك بإعفائها من أداء الضريبة وكذلك أو هذا في قانون المالية. كذلك في التكتل ندعو إلى الضغط على الأسعار لأنها تلتهب في المدة الأخيرة، و إن زدنا في الجرايات من جهة ثم ارتفعت الأسعار من جهة أخرى فكأننا لم نفعل أي شيء. كذلك ندعو في حزب التكر إلى تكوين الناشئة وذلك بتحبيبها أو عدم نبذ العمل اليدوي وعدم التواكل على الدولة. وهنا أذكر مثلا المعطلين عن العمل أصحاب الشهادة العليا، فهناك فئة منها أو فئة كثيرة جدا خاصة السادة والمعلمين الذين الدولة بذلت من أجلهم الجهد الكبير، والمعوذين في الجهات المساكين من سنة ونصف لم يتلقوا أي جراية ويذهبون إلى الأرياف ويتكبدون المشاق، ومع ذلك وقد الدولة بذلت جهد كبير في تكوينهم، وحرام أن لا يقع محاولة انتدابهم تدريجيا، لأن في ذلك سنحاول هذا طرح في برنامجنا أن لكي أن نضغط على عدم أو تدهور الطبقة هذه الطبقة الوسطى، لأنهم أكثرهم هؤلاء من الطبقة الوسطى ومن الطبقة الضعيفة. نعم، شكرا لك السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية دائرة بنزرت. نتحول بكم ضيوفنا الكرام مرشحي دائرة بنزرت عن حزب الغد قائمة سنبلة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية، مع العلم أنه قرعة يوم أمس بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية أفرزت مشاركة الاتحاد من أجل تونس في هذه الحلقة الأولى من برنامج عين على الانتخابات، لكن بعد اتصالنا بكل ضيوف القائمة الائتلافية المرشحة عن دائرة بنزرت تعذر لهم الحضور والمشاركة في هذا البرنامج. السؤال الاجتماعي الثالث موجه الآن إلى السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة دائرة بنزرت، وهو يقول: التونسيون بالخارج رافض من روافد التنمية الداخلية، فكيف السبيل لتدعيم الصلة بينهم وبين التونسيين بالداخل؟ ينطلق التوقيت. المواطنين بالخارج يزلنا نعاونوهم ونسهلونهم ونحاولوا نستقطبوهم، بالعكس هم اللي يجيبونا مشاريع وهم اللي يدخلونا الفلوس، نحاولوا نقوموا بترغيبهم في خلق مشاريع حتى وان كانت صغرى بالبلاد التونسية، نحاول نوعيوهم لأن مشاريعهم حتى لو كانت تكون أقل ربح من الخارج، لكن يجب يكون عنده وعي وطني ويدخل بالمشاريع الصغرى تونس، يجيب لنا معناتها يستقطب أيدي الشغل. إذن احنا يجبنا نعملوا عليهم، مش نجيو كي يجيو باش يعمل مشروع يقعد شهرين لهنا يفد يهز فلوس ويرجع لفرنسا ولا لأي بلاد أخرى ويقول لك فك عليه يا خويا، أنا باش نحل مشروع فدوني بالمشي وجاي، خليني باش نحله بحذايا وكهو. إذا يلزمنا نسهلونهم لو ماكسيموم على خاطر هذوكم اللي نعملوا عليهم، وباش يحبوا يعودوا يرجعوا رجوع نهائي وعندهم حس وطني، يحب يعمل معمل صغير في تونس ويربح أقل خير من اللي يعملوا لبرا ويربح أكثر. احنا يلزمنا نحافظوا عليهم ونرحبوا بهم ونحاولوا نشجعوهم بإيجاد الأماكن، بإيجاد نعاونوهم زادة في التفكير. ديما نقول زمنا لجان تعملها المؤسسات وتعمل ديما لجنة حاضرة تعمل إتود للمشروع اللي يجيب المواطن التونسي اللي يسكن بالخارج، ما نعطلوهوش في أقل من 48 ساعة وإلا 52 ساعة باش ما نطولوش، ماذا بينا هم بالحق باش يعاونوا الاقتصاد التونسي. هم كانوا يحطوا 100 اورو في البنك تنتقدموا، احنا شويه جماعه الخارج مرحبا بهم حسيبي، زلنا نشجعوهم في كل وقت وفي كل شيء، نشجعوهم في الجيان وفي خلق المشاريع. نعم، شكرا لك يا سيدة مها البجاوي عن قائمة سنبلة دائرة بنزرت. السؤال الاجتماعي الثالث نوجهه الآن إلى ضيفنا الثالث السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دائرة بنزرت. سؤالنا يقول: التونسيون بالخارج رافض من روافد التنمية الداخلية، فكيف السبيل لتدعيم الصلة بينهم وبين التونسيين بالداخل؟ لك دقيقتان. شكرا. بالنسبة إلى التكتل الديمقراطي واعتباره للتونسيين بالخارج، نرى أن تدعيمهم بمعاملتهم بالمثل كتونسيين أبارونتيير أي أنهم في بلدهم ونشعرهم بأنهم أهلا وسهلا بهم بيننا، نأخذ بأيديهم لخلق مشاريع، نأخذ بعين الاعتبار تكوينهم وثقافتهم المختلفة شيئا ما. وهنا اسمحوا لي أن أدلي ببعض الأمثلة التي تشعر إخوتنا وأبناءنا بالخارج في بعض الأحيان أنهم مواطنين من درجة ثانية. مثلا لما يأتون، لما نحن الآن لنا في المهجر أبناء من الجيل الثاني ومن الجيل الثالث إن لم يكن أكثر، وهؤلاء الآن هم بلغوا سن متقدمة وهم متقاعدون، لما يريدون الرجوع ومثلا أن يقضوا عطلهم بيننا أو يبقوا بعض الأشهر بيننا ويترددون على البلاد من حين إلى أخرى، نحرمهم من أنهم يأتون بسياراتهم أكثر من 3 أشهر. فإذا ما تجاوزت المدة 3 أشهر فعليهم أن يتركوا سيارتهم بفرنسا ويقتنوا سيارة ثانية هنا في تونس. كذلك أبناؤهم لابد لنا أن لابد أن الدولة تفكر كيف تدي بتشجيعات حتى أبناؤهم يعودوا ويأخذوا وينهلوا من الثقافة التونسية، لأن أبناء الجالية بالمهجر الآن لما وجهتهم لما يتجهون إلى أنجلترا أو فرنسا أو أمريكا يكون في بعض الأحيان السفر أقل ثمن من لما يأتي إلى بلده، وهذا غير معقول. فلا بد أن نراعي هذه الجوانب حتى ربما التونسيون يبقوا في بلدهم ونساعدهم على أن يكونوا بيننا. فأهلا وسهلا ومرحبا. نعم، شكرا لك سيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دائرة بنزرت. جولتنا في الملف الاجتماعي الثالث نختتمها بالإجابة عن سؤالنا الثالث مع الضيف الأول السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد دائرة بنزرت، وسؤالنا نذكر به: التونسيون بالخارج رافض من روافد التنمية الداخلية، فكيف السبيل لتدعيم الصلة بينهم وبين التونسيين بالخارج؟ والإجابة تكون في دقيقتين، تفضل. شكرا أخت. بالنسبة لحزب الغد، يعني المطلع على البرنامج بتاعنا يلاحظ يعني حزب الغد أطلق دعوة لعودة العقول المهاجرة ضمن التوانسة أبنائنا أخواننا. بالنسبة لنا يعني هم عقول مهاجرة، أطلقنا دعوة للعودة من الخارج إلى أرض الوطن للاستفادة من خبراتهم وعقولهم وعملهم واستثماراتهم في تحقيق الخطة التنموية. طبيعي عودتهم يجب تكون رهينة سياسة واضحة، ويجب يسهلوا لهم كل الطرق حتى يعني بعد الثورة من 2011 يعني كل التوانسة يعني اللي جاءوا تعرضوا لبرشة صعوبات، ونهيك أنه يعني ما لاحظناش حتى تونسي دخل واستثمر. يعني لذا ندعوهم للعودة إلى هذا الوطن ومزيد الاستثمار وتحقيق الخطط التنموية التي ترنو لها هذه الدولة من أجل استرجاع علامة صنعة في تونس. علاش لا؟ احنا في تونس عندنا قدرات، عندنا إمكانيات، الصناعة والتكنولوجيا بالنسبة لنا هي الملاذ الوحيد اللي تمكننا من الوقوف الند للند مع كل القوى. لذا يجب إرساء مشروع اجتماعي وطني شامل، يجب إرجاع من أجل كما قلت لك يعني بالنسبة للتوانسة يجب يعودوا لبلادهم ويجب يستثمروا. نعم، ينتهي التوقيت. شكرا لك إذن السيد محجوب الغريبي عن حزب الغد دائرة بنزرت. معك نختتم هذا الملف الاجتماعي الثالث، وقد أجبتم خلاله على 3 أسئلة تعلقت برؤية حزبكم أو قائمتكم المستقلة للمجال الاجتماعي. توسطون مستمعي إذاعة تونس الثقافية إلى هذه الموسيقى التي ترافقنا طيلة رحلة الحصة، وهي في الحقيقة موسيقى مخصصة للتوقيت، وهو يقدر بدقيقتين التوقيت المخصص لمرشحي الانتخابات التشريعية للإجابة عن مختلف أسئلتنا. المكان استوديو إذاعة تونس الثقافية، والفضاء برنامج عين على الانتخابات، وهي مساحة إذاعية مباشرة انطلقت اليوم بداية من الساعة 4 وتتواصل إلى حدود 6 لتمكين مرشحي مختلف الأحزاب والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة من تقديم رؤيتهم السياسية الاجتماعية الاقتصادية والأمنية للناخبين. هذا يعني بهدف خلق تواصل بين الناخب والمرشح. بعد هذا الفاصل نتحول بكم مستمعينا إلى القرعة الخاصة بالملف الرابع، وهو ملف أمني. نجري الآن عملية القرعة مع الضيف الأول السيد محجوب الغريبي، حزب الغد، دائرة بنزرت. يمدنا بورقة فيها أسئلة 3 تتعلق بالمجال الأمني. إذن تمدني بالورقة لنقرأ السؤال الأول وهو يخصكم. إذن السيد محجوب الغريبي، حزب الغد، دائرة بنزرت، ستجيبنا عن هذا السؤال: هل من الضروري القيام بإصلاحات داخل المؤسسة العسكرية والديوانة والأمن؟ وما هي إصلاحاتكم المقترحة في هذا المجال؟ تفضل، ينطلق التوقيت. شكرا. بالنسبة لرؤيتنا للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، احنا كنا يعني شكرا. قلنا بالنسبة للمؤسسة الأمنية يعني يجب أن تشهد إصلاحات. يعني الفترة التي تلت كانت يعني شهدت يعني عديد الثغرات وعديد الخيبات. يعني احنا كي نقولوا كل الأحداث اللي مرت على الشعب التونسي يعني كانت غامضة. يعني الجهاز الأمني لم يتمكن من كشف حقائق عديدة، أهمها الاغتيالات السياسية، ملف الإرهاب وما أدرك من ملف الإرهاب. يعني لو نتأمل نجد أن الجهاز الأمني عاجز على كشف الحقيقة في كل العمليات التي شهدتها تونس في هذه المرحلة. يعني الضعف هذايا يلزم الدولة تتفاداه، الجهاز الأمني يلزم يتطور ويكون يعني في المستوى المأمول ويكشف عديد الحقائق، وهذا الكل ما يكون إلا بتماسك الجهاز الأمني وتوحد المواقف والآراء. وإحنا التوانسة الكل من نجمه كان نساندوا الجهاز الأمني في هذه الفترة العصيبة. نعم، شكرا لك. إذن ينتهي التوقيت سيد محجوب الغريبي، حزب الغد، دائرة بنزرت. السؤال الأمني الأول تجيبنا عنها الآن ضيفتنا رقم 2 السيدة مها البجاوي، قائمة السنبلة، دائرة بنزرت. تفضلي لك التوقيت. والسؤال يقول: نعم، هل من الضروري القيام بإصلاحات داخل المؤسسة العسكرية والديوانة والأمن؟ وما هي إصلاحاتكم المقترحة في هذا المجال؟ لك الكلمة. الإصلاحات ما نجمش نحكي فيهم أنا، خاطرني مانيش خبير عسكري. اللي باش نشوفه من الظاهر يلزم حل ضروري للمؤسسات العسكرية، يلزم تزويدهم ساكن بالمعدات، يلزم نضيفو لهم يعملوا دروس أيضا للتوعوية بيناتهم. بالنسبة للديوانة يلزم مراقبة الأعوان الديوانة. أنا حسب رأينا ديبلاسي لكادر، معناتها أشاك فوا أن ديبلاسي لكادر من يبدلوا الأماكن متاعهم صحيح فما معناتها واحد يكون بحال الدار وباش تبدلوا بعيد شويه، لكن ضروره العالم العمل يزم تكون هكاك باش ما يغولش هكا الديوان هذاك، واللي يقاسيو فيه الناس اللي تجي من الخارج هما اللي يعرفوا شنو يقاسيو من الديوانيين. بعض ديما نقول من بعض وما نعممش، فما ديوانيين وطنيين ويخدموا على رواحهم كونفينابلمون ويحس روحو كي يخدم يقدم، وفما ديوانيين اخرين ولا اعوان اخرين مازالوا يخدموا بالأسلوب القديم، بل زادوا أكثر تعاسة. الأسلوب القديم اللي كان تعطي الرشوة تعدي فليجاتك، ما تعديش الرشوة ما تعديش كرهبتك، وهكذا دو عليك. وبالطريقة هذه كان نجموا ندخلوا برشا حاجات أشياء ممنوعة للبلاد. إذا بالنسبة لي أنا المؤسسة العسكرية يلزمها تتنظم ويكون على رؤوسها ناس ماذا بيا مش من العهد القديم، ماذا بينا أنا حسب رأيي اللي نشوفه ماذا بينا نجدوا، ماذا بينا تكون عندهم هما الأولوية باش ياخذوا التزويد بالمعدات، مثال شي نقصوا من عنا نحنا ويغليوا في المعيشة شوية ويعطيهم هما، خاطر هما اللي يحميوا البلاد، يحميونا احنا كي نمشيو، يحميونا احنا كي نخرجوا كي نسهروا كي ندوروا كي نحوسوا، نحسوا بالأمان والأمن كان بالمؤسسات العسكرية. نعم شكرا لك يا سيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة دائرة بنزرت، قدمت إجابتك بخصوص هذا السؤال الأمني الأول. والآن ضيفنا الثالث السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دائرة بنزرت، يجيبنا عن هذا السؤال الأمني الأول. هل من الضروري القيام بأصلاحات داخل المؤسسة العسكرية والديوان والأمن، وما هي أصلاحاتكم المقترحة في هذا المجال؟ تفضل لك دقيقتان. نحن في المؤسسات الثلاث العسكرية والديوانية والأمنية لنا أهلنا ولنا أصدقاء، ولكن عملا بالقول بأن الذهب جميل ولكنه يزداد حسنا إذا نقش، فنقول أن هذه المؤسسات بدون استثناء تعاني من مشاكل عدة. لما نرى مثلا عدد القتلى في صفوف الجيش في الآونة الأخيرة قبالة الإرهابيين، فلنا أن نضع عدة نقاط استفهام. هناك ربما عدم جاهزية، هناك نقص في التكوين، هناك نقص في العتاد، وأهل الاختصاص يمكن لهم أن يتداركوا ذلك. أما فيما يخص الديوانة وما أدراك ما الديوانة، فنحن لا ننسى أننا كنا نعيش في نظام يشجع على الرشوة وعلى المحسوبية. لا نعمم بطبيعة الحال، فهناك كثير من الشرفاء، ولكن مع الأسف الشديد هناك كثير من انخرط في هذه المنظومة الفاسدة. ولما نلقي بنظرة إلى بعض الصحف الصفراء التي تهاجم صباحا مساء ويوم الأحد الرجال الشرفاء الذين وضعناهم على رأس هذه المؤسسة، نجد أن من يهاجمهم كل يوم بشتى النعوتات ويختلق لهم المشاكل ولإفشال ما يريدون أن يصلحوا به هذه المنظومة. كذلك لما نلقي بنظرة في ميناء رادس والمشاكل التي يعانيها، فتلك الطامة الكبرى. نعم ينتهي التوقيت ويغلق المصدح الخاص بك السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دائرة بنزرت. السؤال الثاني في هذا الملف الأمني الرابع والأخير يقول نصه، وهو موجه إلى السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة دائرة بنزرت، موجه لها أولا. هذا السؤال يقول: هل أنتم مع فتح الحوار مع الجماعات الإرهابية المسلحة؟ بالله كيفاش فتح الحوار وهو ما تعلموش الحوار؟ ما تعلموش الحوار يبدأ من العائلة، ثم اللي هي يبدأ من العائلة وينتهي من الدولة. فما الشارع يعترض الشارع، المدرسة والمعهد. أكثرية الإرهابيين صغار، مغرور بيهم ولا مش مغرور بيهم، بالنسبة لينا عاشوا فترة ما يعرفوش لا يتحاوروا لا يتناقشوا. ما علموناش كيفاش نتحاوروا، ما علموناش كيفاش نتناقشوا، كيفاش نتحاور مع ما عناش. يلزم مثلا لجان مختصة دي أطباء نفسيين مرضى. بالنسبة لينا الإرهابيين مرضى ما ينجموش، لا خلينا لهم احنا لا مجال الحوار ولا تعلموه الحوار، ما تعلموهوش كيفاش باش يحاورك، باش يقعد ديما يحارب فيك. دونك بالنسبه لينا الارهابيين توا معناتها ما نجمو كان نقاوموهم، لكن نبداو نقاوموهم هما الكبار اللي توا في الجبال وشادين ويزادمين علينا. لكن مع الـ نحرص على الحوار من المنزل الى المعهد الى الشارع، يعني تربيه كامله، تربيه كامله. لازمنا نعلموا ولادنا الحوار، نعلموهم كيفاش ياخذوا موقف، ونعلموه اذا صحيح وغلط، ونربيوهم. وعلى هذاك يلزمنا التربيه والتعليم يكون مجاني بحت، ونعاونوا كالصغيرات اللي مساكن في الجبال. هم طول الارهابيين اكثريتهم في الارياف، اكثريتهم المناطق الفقيره. اذا احنا هذوكم يلزمنا نعاونوهم توا صغارنا باش ما يوليوش ارهابيين. يلزمنا نعاونوهم من توا مثل اللي صغار، نعاونوهم باش يمشيو للمدرسه. مساكن فما صغيرات 5 كيلومترات يمشي باش يوصل للمدرسه، كي يوصل 14 سنه كي يجي واحد يعطيه 100,000 ويقول له اجي اعمل لي عامله هذه يندمش فيها. نعم، شكرا شكرا لك يا سيدة مها البجاوي عن قائمة سنبلة دائرة بنزرت. هذا سؤال الخاص بالملف الأمني، سؤال عدد 2. نلقي الآن على ضيفنا عدد 3 السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دائرة بنزرت. هل أنتم مع فتح الحوار مع الجماعات الإرهابية المسلحة؟ والله هذا سؤال متعدد الجوانب وشائك في نفس الوقت، لأن هناك من احترف الإرهاب وهناك من غرر به أو زج به بالرغم عن أنفه. فنحن نقول أن من تلطخت يديه بالدماء ومن تورط في عمليات إرهابية فهؤلاء لا مجال للتسامح معهم البتة. أما من ندم وعبر عن ندمه و يقول أنه غرر به أو زج به في رغم أنفه لقلة ذات اليد أو لأسباب أخرى وثم يعبر عن ندمه، فحذاري أن نرفض هؤلاء أو نسد الباب في وجههم، لأن إن سدت السبل في وجوههم فيمكن أن يعودوا إلى الجبال مرة أخرى. وعلينا ربما أن نقوم بعملية في المستقبل، بعملية استباقية، أن ندرس دراسة اجتماعية على طريق خبراء إلى دراسة هذه الظاهرة، ولماذا هذا الكم الهائل من التونسيين في المشرق وفي المغرب وفي تونس وفي كل مجال، في ليبيا، في سوريا، في العدد والكم الهائل. وهذا ربما نحن مشهورون مع الأسف الشديد بأكثر عدد نصدره من الإرهابيين لهذه البلدان، وهذا نقطة استفهام كبيرة علينا أن ندرسها وعلينا أن نقف عندها إن أردنا أن نعود إلى ذلك مرة أخرى وأن لا يكثر عددهم في المستقبل. نعم، شكرا لك السيد الهاشمي اليرماني، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دائرة بنزرت. سؤالنا الثاني المتعلق بالمجال الأمني، الرابع والأخير، نلقيها الآن على ضيفنا الأول سيد محجوب الغريبي، حزب الغد دائرة بنزرت. هل أنتم مع فتح الحوار مع الجماعات الإرهابية المسلحة؟ تفضل لك دقيقتان. شكرا. خلينا في الأول نتفق على أن تركيز و ووجود هذه الجماعات الإرهابية كان يعني عن طريق أطراف وأفراد ساهمت في توفير الظروف الملائمة لهؤلاء الجماعات الإرهابية. يزم هم يكونوا أكثر الأطراف اللي يعطيون إجابات، ويزم يتحملوا مسؤولياتهم في هذا المشكل اللي موجودين فيه احنا طول. نقطة أخرى، ثم برشا أطراف يعني بالنسبة للإرهاب، صحيح موجود إرهاب في الشعابي وفي برشا أطراف، لكن حقيقة يخفى لها التوانسة كل أنه ثمة إرهاب مصطنع، ثمة إرهاب تحركه شبكات في تونس الداني والقاصر يعلمها. يلزم وزارة الداخلية يلزم تكشف الحقائق. الشعب التونسي لم يعد يتحمل، يلزم نكشف الحقائق هذه. ثم أطراف قاعدة تحرك في إرهاب في تونس، ما عندناش حتى تفسير. أي عملية قاعدة تصير، من الفاعل؟ الفاعل غير موجود. ماهوش معقول، ماهوش معقول. توانسة يحبوا يعرفوا، توانسة يحبوا يعرفوا. يا رسول الله، أي عملية تصير، ثلاثة أربعة ملثمين لاذوا بالفرار. يا أخي توانسة ما عادش يتحملوا شيء، ما عادش. توانسة يحبوا حقيقة، اليوم توانسة يحبوا حقيقة. والجهاز الأمني أول جهاز يزمو يعطي الحقيقة لتوانسة. ثمة إرهاب صحيح، أما ثمة إرهاب مصطنع أيضا، تقف وراه جماعات في تونس، جماعات يعني ما تحبش البلاد هذية، ما تحبش المسار الديمقراطي، ما تحبش البلاد تمشي تصنع ربيعها. لذا جاء الوقت يزم نكشف الحقيقة هذه. نعم، شكرا لك سيد محجوب الغريبي، حزب الغد، دائرة بنزرت. نتحول بكم الآن إلى سؤالنا الثالث في المجال الأمني الرابع والأخير، والسؤال الثالث موجه الآن إلى السيد الهاشمي اليرماني، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية، دائرة بنزرت. السؤال الثالث يقول ونصه: إلى أي مدى يساهم تحييد الجهازين الأمني والعسكري في كسب الحرب على الإرهاب؟ وما هي خططكم المقترحة لتحييد الجهازين؟ تفضل، ينطلق التوقيت. نحن في حزب التكتل نرى ونؤمن بأمن جمهوري على علاقة رشيدة بالمواطن، ولكي نصل إلى ذلك علينا أن نرسكل هذا الجهاز، ولكي تبنى العلاقة على تناغم بين المواطن وعون الأمن، في علاقة يسودها الاحترام ولا الخوف، مع الأخذ بعين الاعتبار معاناة عون الأمن، لأنه أول من يتعرض للخطر وأول من يلقي بصدره للرصاص. ولما نلاحظ عدد الموتى، ربما الأمن كذلك له تأثير مباشر على حياتنا اليومية وعلى الاقتصاد وعلى التنمية، وله تأثير على المستثمر وعلى رأس المال الجبان الذي يهرب أو ينكمش لما يرى أن الأمن غير متوفر في بلد ما. وهجرة أصحاب المشاريع إلى دول مجاورة. إذن في الختام نقول: لا عيش كريم ولا تنمية ولا راحة بال بدون أمن. إذن الأمن لابد أن نولي هذا الملف الإلاء التام، ونوليه ما يستحق من الأهمية، لأن بدون أمن، ونرى نحن الآن قادمون على انتخابات، والله يحفظ تونس ويخلي لها رجال أمنها، وعلينا أن نشد على أيديهم حتى يكون هناك تناغم بين المواطن وعون الأمن، ويكون نعيش في طمأنينة وفي راحة بال. نعم، شكرا لك السيد الهاشمي اليرماني، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، دائرة بنزرت. السؤال الثالث والأخير في هذا الملف الأمني الرابع نتوجه به الآن إلى السيد محجوب الغريبي، حزب الغد، دائرة بنزرت. وسؤالنا يقول: إلى أي مدى يساهم تحييد الجهازين الأمني والعسكري في كسب الحرب على الإرهاب؟ وما هي خططكم المقترحة لتحييد الجهازين؟ تفضل، ينطلق التوقيت. أنا بالنسبة للحزب الغد يعني يناشد السلطتين الأمنية والعسكرية بوضع اليد في اليد، بتكثيف يعني التخطيط لهذا الغول الذي يواجه هذا النظامين. احنا نعرف في تونس يعني عون الأمن يعني مر بظروف قاسية جدا. عون الأمن هو تونسي يجلس معنا ويقطن بجوارنا، ووضعته الظروف في مواجهة صعبة مع المواطن. النظام القديم أرسى منظومة الرشوة، يعني باش تخرج انت من المنظومة هذية يلزم حنكة، يلزم تكوين، يلزم دراية، يلزم نحاول كيفاش نقربوا ياسر المواطن. نحسوه يعني بالدور نتاع الجهاز الأمني. مواطن يعني بالنسبة للتوانسة معروفين يعني الناس متسامح، توانسة متسامحين يعني، يعني تقريبا هذه العلاقة يعني المتشنجة يعني يوما بعد يوم قاعدة يعني تأخذ مسار جديد. والمواطن في تونس الآن قاعد يتعاون مع الجهاز الأمني والعسكري، قاعد يعني يعطي في معلومات يعني يعاون في الأطراف هذه. يلزم يعني الأطراف كل تتناغم تتوحد من أجل يعني صد هذا الغول ومواجهتي. كما حكينا يعني ثمة نقص الدعم اللوجستي، يلزم الدولة هذه الكل يعني توفر يعني لجهازنا الأمني والعسكري المدد. نعم، ينتهي التوقيت. إذن شكرا لك السيد محجوب الغريبي، حزب الغد، دائرة بنزرت. نختتم معك السيدة مها البجاوي عن قائمة السنبلة، دائرة بنزرت كذلك. هذه الجولة من الإجابات على الأسئلة الأمنية. سؤالنا الثالث يقول نصه: إلى أي مدى يساهم تحديد الجهازين الأمني والعسكري في كسب الحرب على الإرهاب، وما هي خططكم المقترحة لتحييد الجهازين؟ تحييد المؤسسات الأمني، الجهازين الأمني والعسكري، لابد منه، لكن مع توعية. ديما نقولوا ديما توعية الأعوان، باش نقول مثلا كلهم باش يكونوا محايدين ما نجموش، واخي ما عندوش قلب، ما عندوش إحساس، ما عندو... لابد باش يتفرج نهار في التلفزة، يحكي يروح لدارهم يلقاو يحكيو سياسة، يخرج القهوة مثلا، باش يكون محايد 100% الأمني أو العسكري ينجم يكون محايد، ما يهموش، وينجم يكون مش محايد، لكن في العمل نتاعو يلزم يكون محايد. دونك وتكون الهدف نتاعو هي تونس، لا الرئيس ولا الوزير ولا هي الشعب التونسي وتونس، هو موجود غادي كان باش يحمي البلاد. بالنسبه لل تقول لي باش القضاء على الارهاب، الارهاب يلزم لابد استراتيجيه واضحه لمقاومته. يسمى الارهاب، الارهاب مش اللي فيش عام ببرك راه كان ما في بالكش، حتى اللي يسرقوا البلاد هذوكم إرهابيين بالنسبة لينا. دونك يلزم استراتيجية كاملة لمقاومة الإرهاب، خطر الإرهاب كل واحد باش يشوف النظر نتاعو، كان تشد الإرهاب يقول لك احنا إرهابيين، كل واحد وتفسيره للإرهاب. دونك بالنسبة لينا نحن يلزم استراتيجية واضحة ودقيقة للمقاومة العيش في هذا البلد. بالنسبة لنا نحن للمؤسسة العسكرية والأمنية، أنا قائمة مستقلة، نعاود نقول السنبلة ما نجمش نقول لك الحزب هذا يعطيك معناتها يجيب لك وزير ويخدم للمؤسسة العسكرية ولا الأمنية، للي باش يتقدموا هما اللي باش يعملوا مشاريعهم، هما اللي باش يقدموا، واحنا ككتله يلزم نخدموا ككتله في مجلس الشعب ونتصدوا للاشياء الخايبه ونكونوا مع الاشياء الباهيه.